سوري البيني عشان طايح ليقيتي سوري البيني طايح ليقيتي سور البنيات سهيل هلا هلا بك طايح ليقيتك صيح سور البنيات سهيل طايح ليقيتك يا ما سهر جفني وتعب قلبي وفنيتي الروح تعاليها يا ابني يا علي من فيه نديت روح بعيني شفت ذاك السهر من من حرك مسفوح شي صبر الأم لقت ناحين ابين مذبوح غصني السيقيت طايح لقيت صيح سور البنية سوف طايح ليقيت نشمي حسين سوف طايح يا ابني حسبت اشوفك شدت سوري وعمد ما انصب تعليها شفتك من ذبح ومن دماء مخطوب عجبة على قلبي في صبر من عينك ما صيوب كيل النوايب والغصص زي القلب ميدوب زرحي الريوه طايح لقيت سور البنية عمي سور مأجور مأجور طلبات هالليلة طلبات نشمين يحلق سور البنية سور للشاعر الأديب جابر الكاظمي حسبت أشوفك بشدت سوري وعمد ما انصب تعليها شفتك من ذبح ومن دمى مخطوب عجبة على قلبي يا صبر من عينك مصيوب كيل النوايب والغصاص زين القلب مجوب زرعي الروح صيح سور البنية سور البنية انت شوف يا ابني يا ابني عيلم من تحت جر حي القلب ناداك تعبت تعبت والسخر طاح وقع وياك انسى وكيل وجودي لا تظن أنساك أنسى حياتي وكيل وجودي ولا تظن أنساك وتبدت سنيني العمر يا وليه دمي مثل دماك فرحي الجيني طايح لقي سور البنية سور طايح لقي نشمي سور يا من سقيتك دمعتي ومحامل الأعذار أترجع عودك يفترح وتهنى بالأثمار الشاعر الأديب جابر الكاظمي يا ما سقيتك دمعتي ومحامل الأعذار أترجع عودك يفترح ويتهنى بالأثمار يا ما حرستك يا عمد لي دار لا ظل عمد لا ظل غصن بس دميع والنار ودار الحيمة تطايح صيح شور البنية يا وليدك الأم لا ابنها عن أغابي وراح يا وليدك الأم لا ابنها عن أغابي وراح تنتظر يرجع القلب عنا الحزين ينجح بس أنا جسمك يا علي قبالي تهاوى وطاح من بعدك أقضي دينتي بهمي حزن وين يا ابنتيني وانا طايح لقيت صيح شور البنية تهزو انت يا يسوع يا وليدك الأم لا ابنها عينها غابي وراح تنتظر يرجع والقلب عن الحزين ينجاح بس أنا جسمك يا علي قضاضي تهاوى وطاح من بعدك أقضي دينيتي بهمي وحزن وين ياح ابني التنيت طايح ليك سور البنية تهسور سور البنية تهسور